وإن إحنا فعلا مش حيوانات. لحظة ما الواحد يفرغ جهده وعقله وميزانيته وفلوسه وطاقته كلها عشان يكتشف شيء، ده هو الإنسان. وده أحب إن إحنا نطلع بيه من الحلقة دي، ويبقى طلعنا فعلا بنقطة مهمة. وإلى حلقة قادمة إن شاء الله.